ABM Edition présente Nasro. الله يرحم الشيخ الهاشمي قروابي. العين حسيت بالكبر سماني بالزهو والصغر نساني حسيت بالكبر سماني بالزهو والصغر نساني وبقيت كان خمم على ذاك القناص المسكين بعد يعني العشرين البارح وانا بعزف دي فرح الشوق والهوى سارح كفي عمري عشرين البارح كانت الموال تتلاوح صحت لبدن تزنايح يا زهرة السنين البارح البارح كفي عمري عشرين حصر على بعد